ثم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، بنت أبي بكر الصديق، فهي صحابية وأبوها صحابي وأمها صحابية وجدها كذلك صحابي وأختها صحابية وإخوانها كذلك صحابة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من سابع سماء، النبي صلى الله عليه وسلم خطبها أو عقد عليها وهي بنت 6 سنين قبل أن يهاجر، ثم لما هاجر إلى المدينة بنى بها وكان عمرها 9 سنوات عليه الصلاة والسلام، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. وهي رضي الله عنها من خصائصها أنها كانت أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إليه، كما في صحيح البخاري: يا رسول الله أي الناس أحب إليه؟ قال: عائشة. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: من الرجال؟ قال: أبوها. ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام امرأة بكرا غيرها، هي الوحيدة التي تزوجها وهي بكر، بل ولم ينزل عليه الوحي وهو في لحاف امرأة من نسائه إلا عائشة. ولما نزلت عليه آية التخيير أول ما بدأ عليه الصلاة والسلام بدأ بعائشة وخيرها وقال لها: ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فنساء النبي عليه السلام أزواجه وأمهات المؤمنين جعلوا عائشة هي القدوة، فاستنوا بها وقالوا ما قالت عائشة. ولما رماها من رماها من أهل الإفك من المنافقين أنزل الله في عذرها وحيا يتلى إلى يوم القيامة، بل كانت من تواضعها واستصغارها لنفسها أنها كانت تقول: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي. يعني كانت تقول: ما كنت أظن أن الله سينزل في وحي، كنت أظن أنها رؤية، كنت أرجو أن يرى النبي عليه السلام رؤيا ويبرئني الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا قال ابن القيم عند هذا التواضع والاستصغار لنفسها رضي الله عنها، قال: فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم رضوان الله عليها أنها بريئة. معنى بريئة من ماذا؟ من هذا الإفك، بريئة من مظلومة وأن قاضي فيها ظالمون مفترون عليها، قد بلغ أذاهم إلى أبويها وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنها. يعني مع علمها أنها بريئة وأنها مظلومة كانت تحتقر نفسها وتحتقر من شأنها. هكذا يقول رحمه الله. ثم قال وهو يبين الذين يعني ما تأسوا بعائشة وأمثال عائشة في احتقار أنفسهم واستصغار شأنهم، بل يأخذهم الغرور والعجب بأنفسهم، قال: فما ظنك بمن قد صام يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين وقام ليلة أو ليلتين وظهر عليه شيء من الأحوال ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات والمكافات والمخاطبات والمنازلات وإجابة الدعوات، وأنهم ممن يتبرك بلقائهم ويغتنم صالح دعائهم وأنهم يجب على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيرهم وتوقيرهم. فأطال الكلام رحمه الله في هذا الصنف المغرور الذي أخذه العجب بنفسه إذا عبد الله أو أتى بعبادة، والذي أخذه كذلك الغرور والعجب، فحتى قال رحمه الله: فنسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة، وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيما وهو عند الله حقير، رحمه الله. هكذا يقول. كذلك ذكر ابن القيم أن من خصائص عائشة أن أكابر الصحابة، انظروا أكابر الصحابة، كان إذا أشكل عليهم شيء من أمر الدين يأتون إلى عائشة، يأتوا إلى عائشة ويستفتونها فيجدون عندها علما رضي الله عنها وأرضاها. بل ومات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، ودفن في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. توفيت وصلى عليها أبو هريرة وقالوا أنها أوصت بذلك، أي عائشة، وتوفيت في البقيع، بمعنى دفن في البقيع، وكان سنة وفاتها 58 رضي الله عنها وأرضاها.